الرسول قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ده كلام الرسول، الواقع يؤيد هذا، الواقع يؤيد هذا. الترابي قال المرأة تصلي مع الرجال جوا الجامع، ما في حاجة اسمها النسوان وراء، النسوان تجي بتجي أول تجي في الصف الأول مع الرجال، يعني ممكن تكون واقفة جنبك بيت بيجاي بيت وبيجاي بيت. قال لكن يصلوا مع بعض في صف واحد، قال بدون التصاق، قال بدون التصاق، بدون التصاق، ده الكلام ده بدون التصاق. يا أخي انت ما تقول يصلوا أو ما يصلوا، قال يصلوا لكن ما يتصقوا، ما يتصقوا في شنو؟ كان يتصقوا في شنو؟ هو يصلوا مع بعض بيخلوا ما يتصقوا شنو؟ قال يصلوا مع بعض، قال بدون التصاق، قال. اه طيب إذا الإمام قال لهم استووا القدم مع القدم والكتف مع الكتف يستوي الصف، يعتدلوا. يا أخي ده كلام فارغ ده. يا أخي الزول اللي بتونس مع البيت بس ساعات الطوال ده يسموه شنو؟ النادي بتونس بيقولوا شنو؟ بعدين ما في كتاب بيناتهم في النص عشان تقول قاعد يشرح ليها، يعني لو في بيناتهم كتاب أو في مرجع إن شاء الله رياض الصالحين. يا أخي أقول أزود قاعد يشرح لها في بعض الأحاديث النبوية، ما في أي حاجة بيناتهم، بس قاعدين كده بس تونسوا تونسوا بالله ست ساعات تونسوا. أقسمت بربي أبوه جماعة قاعد يعملوا كده، يتونسوا ثلاث ساعات بيرجعوا تاني الغرف وتاني يتونسوا بعد ثلاث ساعات يرتاحوا. ست ساعات متواصلة نفاشة، ست ساعات متواصلة من الساعة 12، أنا ما بمشي الجامعات وبدرس فيها، من الساعة 12 للساعة 6 الظهر والعصر وين؟ ها؟ حيصلي شنو؟ جمع خلط؟ ها؟ حيصلي الظهر والعصر جمع خلط؟ ها؟ لا الظهر لا عصر؟ فجعدة؟ بالله ده كلام صح؟ أسألك بالله أنت طالب عاقل، تقول لي ما فتنة؟ ما فتنة كيف يا أخي؟ عشان كده قام ربنا عمل حاجة، أمر المرأة بثلاثة أنواع من الستر وإن رغمت أنوف. الستر الصوتي، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حتى البنت قال لك اتكلمت مع الأولاد تخلي صوتك عادي، ما تقعد تضاحك وتكسر كلامه، يتكلم بطريقة معينة كويس، يتكلم بعيونه كويس. والله واحد طبيب بتاع أسنان والله جاني في الجامعة، أنا الناس دي بيجيبوا لي شروطات أنا ما أعرف يا أخي ما يجون، والله جاني في الجامعة قال لي والله أنا ما أعرف الشيخ نعمل شروط، والله قال لي بعالج في الوحدة أفاتح لها خشومة تحرك لي في عيونها، والله العظيم قال لي طلعت برا مشيت لهدت واحد زميلي قعدت معاي عشان يحضر المعالجة دي عشان ما تعمل لي عيونها، قال لي كان ما عالجتها مشكلة كبيرة، والله العظيم ده شو ده يا أخي ده، والله ده كلام انا جايبه لكم من المجتمع الطاسي، الناس بيجي يحكوا لهم مشاكلهم وانا بوريكم الحصر ستستفيدوا وتعرفوا حاجه. شفت كيف يا اخي؟ قال لك فتنه. الستر الصوتي، فلا تخضعن بالقول تتكلم، قال وقلنا قولا معروفه، القول المعروف ده زميلك قال السلام عليكم، عليكم السلام، كيف ناس البيت؟ والله كويسين الحمد لله، انتهى الكلام. الليله عندنا محاضره، نعم ده في المحاضره، مع منو؟ مع الاستاذ الفلاني، بس خلاص. تاني دي قصه، ما تفش تقول لها حبوبتك كيف، ما لكم مال حبوبتها، واخوك رفع الرسوم انت ما لكم مال اخوه دفع الرسوم ولا ما دفع الرسوم، وناس البيت عاملين كيف يا اخي، انت شغال في الجوازات ولا في الجنسيه ولا في الاحصاء، ما لكم مال الكلام ده كله، ما تاخذ نفسك في متاهات يا اخي. سلام عليكم، عليكم السلام. وانا تعجبني البنت اللي بتقطع قطع ناشف، تعرف قطع ناشف؟ قطع ناشف مع الاولاد، ما ده تعرفني اي، امشي هناك توصف لهم بيته في المايقومه او في المزاد، تقول لهم امشي خبت الباب هناك الرجال كلموني، لكن هنا في الجامعه الاقيه يقول انا بحبك وانا دار اعرسك، تعرسي هنا في النجيله، ده تعرسك في النجيله هنا، امشي تقدم هناك، تقدم محل الرجال، تتبقى زوج جادي. وبالتالي الستر الصوتي، الستر الحركي، في الواطدي البيت تمشي مشيه محترمه، لانه في مشيه بتأثر على قلب الشاب. قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم الستر الجسمي، بعد الصوت والحركي الستر الجسمي، يدين عليهن من جلابيبهن